إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسولنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزاق الباطل. الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ويسألونك عن فأبى أكثر الناس إلا كفورا. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا. أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله بيت من زخرف أو ترقى في السماء سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. Oh, no. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهد الله فهو المهتد ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاء بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا صدق الله العظيم.